رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من تعليقي من التعليق على كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. نعم، وقفنا السابعة والسادس. السابعة. طيب، أبدأ. لحظات قليل. أقول في الباب السادس، بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الانحراف عن والسلام هو ترك الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه. ونحن نعلم أن الحكمة من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة: أولها إقامة الحجة على العباد، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والأمر الثاني أن الله تعالى بعثهم للعباد رحمة لهدايتهم للدين القويم، كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو بيان الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته. فالإنسان لا يمكن أن يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا من طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ضل عن هذا الطريق فقد غوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مقدمة زاد المعاد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين حجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريق صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المبتدعة الحزبية قد تنكبوا هذا وضلوا طريق، أو ضلالا جزئيا. وقال رحمه الله، أي ابن القيم رحمه الله، في مقدمة أعلام الموقعين: وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته. وسد الطرق كلها إليه، أي إلى الله تعالى، وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، أي من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال. انتهى. إذن من اتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصار على هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالسير عليه فهو الناجي. وهو الفائز في الدنيا والآخرة. إذ لا سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة ولا طريق توصل إلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أرسله ربه لهداية الناس ولقيام الحجة وبيان المحجة كما سمعتم. فمن اتبع هدي إلى صراط مستقيم، ومن خالف هديه وأمره ضل وخسر. فالذلة مضروبة على من خالف أمره، كما أن العزة لأهل طاعته ومتابعته. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة، أو قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وهذا علقه الإمام البخاري في صحيح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الإمام البخاري، قال الشيخ الألباني: وصله أحمد، أي الإمام أحمد في المسند وغيره بسند حسن. فرحمة الله تعالى ومحبة الله والجنة لا ينالها إلا من اتبع نبيه عليه الصلاة والسلام وعمل بهديه واستن بسنته وأطاعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نتأسى به وأن نتبعه في آيات كثيرة ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في هذا الباب، في الباب السادس. وأعظم شيء يجب أن نتأسى به فيه عليه الصلاة والسلام، وخاصة في دعوتنا، هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. وهؤلاء الحزبية قد نبذوا هذا الأمر، وهؤلاء الحزبية قد ظلوا في هذا الباب، فلم يبدأوا دعوتهم بالتوحيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فظلوا وأضلوا. ومسألة الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك هذه قد أوضحها شيخنا رحمه الله تعالى في باب مستقل، في باب بيان منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو في هذا الباب، وكذلك في الباب الذي قبله، وكذلك أيضا في الباب الذي أيضا قبله، فقد ذكر في الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل، ذكر في الباب الخامس بيان منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله. في الباب الرابع ذكر أن الضمان في النجاة هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ دعوته بالتوحيد،

هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا، ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد، ولا من جانب على جانب، إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى أيضا أن محمد ابن أبي بكر سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر. فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفروع، فلم يعنف أحد منهم أحدا، ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا أعد في تقطيع: فلم يعنف أحد منهم أحدا. صلى الله عليكم. فلم يعنف أحد منهم أحدا، ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقة. ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطرية، فمن أجل ذلك رفع اللوم فيه. أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كأشد ما يكون الغضب حتى لو كان على أقرب الناس إليهم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن. أحسن الله عليكم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها، لا تمنع إيماء الله مساجد الله. فقال بلال: والله لم نمنعهن، إذا يتخذنه دغلا. قال: فسبه سبا لم أسمع. هذا بلال هو ابن عبد الله بن عمر، وليس المقصود بلال بن أبي رباح، هو بلال بن عبد الله بن عمر. نعم، حسن الله عليكم. قال: فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله. وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. فقال في الفتح: وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، فأخذ ابن عم لي له فقال عن هذا وخذف، فقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت، أو بقية ما، أو نحو هذا. ووقع لعبد الله فقال: ألا أراني أحدثك، ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت.

قال: فمن؟ وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول أعد. وعن عبد قال الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع. صلى الله عليكم. وعن عبد الله قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال: إنما هلك من قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل. أعد: إن الله يرضى لكم ثلاثة. صلى الله عليكم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأورد ابن كثير رحمه الله في أعد: ويسخط لكم ثلاثة. ويسخط لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأورد ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وروى أحمد أعد: قال أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. نعم صلى الله عليه. قال: أحيانا بعض الكلمات تذهب. سلامك الله. قال رحمه الله: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وروى أحمد والترمذي رحمة الله عليهم عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله. وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. نعم. صلى الله عليكم. إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه رحمة الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل، يتقطع الصوت. الله حسن الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وروى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. لا أقول وإياكم البي ها؟ أيوة مشكل عندك. لا لا لا سلمك. طيب وإياكم والبغضة. والبغضة، حسن الله عليكم. قال وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا كما يبقى منه. يتجارى، أعد كما يتجارى. أحسن الله، نعم أحسن الله. كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وروى أبو داود رحمه الله مثل حديث معاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الافتراق: افترقت اليهود على 72 فرقة، إلى آخره. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي رحمه الله. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة: قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمرو لم يحتج به مسلم، وإنما روى له. تقطع الصوت. فإن قال الألباني رحمه الله في الصحيحة: قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمرو لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة، وهو حسن الحديث. أما قول الكوثري عن محمد بن عمرو أنه لا يحتج به، لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من نعم صح، إذا لم يتابع فهو أحسن مغالطة، الله. فهو من أحسن الله مغالطاته. أحسن الله عليكم. إذا لم يتابع فهو من مغالطاته. قال في عون المعبود: قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا، قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد الفرق الفرق لم يرد الفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه لم يرد الفرق لم هكذا يرد ب... لا لا أحسن الله نعم. عليكم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد، وفي تقرير الخير والشر، وفي شروط النبوة والرسالة، وفي موالاة الصحابة رضي الله عنهم، وما جرى مجرى هذه الأبواب. والله أعلم. فصل: الحزبية بدعة، وذم السلف الصالح للبدع. ومما سبق نعلم أن الحزبية بدعة، لأن الله عز وجل سقاها مساق الذم في مواضيع كثيرة من كتابه. لأن الله عز وجل لأن الله عز وجل ساقها مساق الذم في مواضيع كثيرة من كتابه، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها في أحاديث كثيرة، منها ما كتب هنا، ومنها ما لم يكتب، وما توارد عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من ذم التفرق والحزبية، وما هو جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم التابعين. أعد وهو ما جرى وما هو توارد عليه كتاب ربنا وسنة نبينا من ذم التفرق والحزبية هو ما جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين، وإلى القارئ نبذة عنهم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. أعد ستك... وإني وإني لا لا أدري أدري لعلكم أحسن الله عليكم وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. الله المستعان، الله المستعان. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا للقوم الذين أتى عليهم في المسجد وقد تحلقوا ومعهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل، قال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعدي بن أرطات حين كتب إليه يستشيره في بعض القدرية، فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فما فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة أعد وكفوا وكفوا مؤنته صلى الله عليكم وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سناها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعميق والتعمق. فرض لنفسك بما أعد فهمتنا هذا ما سمعته. فإن السنة صلى الله عليكم فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرضى لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى. وببصر نافذ كفوا، هكذا عندك كفوا، نعم، وببصر نافذ كفوا، والله رأنا هكذا كفوا، يعني أنه نعم نعم صلى الله عليكم. قال: وببصر نافذ كفوا كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم أمور أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب نفسه عنهم، إنهم لهم الأسبقون. ورغب عن ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم الأسبقون، فقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي. وعن مجاهد رحمه الله في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والمشتبهات. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا: وأن هذا صراطي. هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا صلى الله عليكم وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر ابن العلاء: يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا وذكر الحديث. فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختص ببدعة دون أخرى. وعن الحسن رحمه الله قال: خرج علينا عثمان رضي الله عنه يوما يخطب فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: هذا صوت أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: فسمعتها وهي تقول: قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فرق دينه واحتزب. قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل رحمه الله: أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث، وقد كانت عائشة رضي الله عنها حاجة في ذلك الوقت. قال القاضي رحمه الله: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. وخرج ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. متى؟ وستجد فإن أحدكم لا يدري، لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. ضم الياء، يفتقر. مضبوط عندي بالف. أحسن الله عليك. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. والمراد بالعتيق العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وعنه أيضا: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعنه أيضا رضي الله عنه: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان رحمه الله وهو صاحب البدعة. وخرج ابن وهب رحمه الله عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني الخولاني خولاني. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه قال: لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن ابن المبارك رحمه الله قال: اعلم يا أخي أن الموت أو يا اعلم يا أخي اعلم أحسن الله عليك أي أخي أحسن الله عليك. وعن ابن المبارك رحمه الله قال: اعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا شيخنا بالفتح وحشتنا نعم فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع. صلى الله عليكم. وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ في الخصومة. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي عنا به وبحفظه العلماء، وكان يعجب مالكا الذي عنية. نعم، وقبله وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك. فيها باء، أسقطت أنت الباء. طيب، ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي عني به وبحفظه العلماء. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي عني به وبحفظه العلماء، وكان يعجب مالكا رحمه الله جدا، قوله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. فولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وبئس المصير. وخرج ابن وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من رأى رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وعن أبي العالية رحمه الله قال: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام. ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء. فحدث الحسن، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله: صدق ونصح. خرجه ابن وضاح وغيره. وكان مالك كثيرا ما ينشد، وخير أمور الدين ما كان سنة. وكان مالك كثيرا ما ينشد. حسن الله عليكم. وكان مالك كثيرا ما ينشد، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم، الله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. التعليق عليه إن شاء الله يكون في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاك الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. الله يحفظك شيخ. السلام عليكم.